ومن اليهود والنصارى نسل إسحاق عليهما السلام. ومع الزمن تعاقب الأجيال والتأثر بالأوضاع التأثر بالأهواء من أمور السياسة وغير ذلك أحدث في المناسك ما أحدث، كان من أخطر ما أحدث أحدث فيها ما أحدثه عمرو بن لحي الخزاعي، أول من غير دين إبراهيم عليه السلام، حيث غير العقيدة من التوحيد إلى الشرك، فإنه جاء بتماثيل قوم نوح الصالحين من قوم نوح الذين صوروا بعد موتهم على هيئتهم في مجالسهم، دله إبليس عليها في شاطئ بحر جدة وعرضها على الناس في الموسم وأغراهم بها ودفع إلى كل قبيلة صورة أو تمثالا من هذه الصور، حتى صارت قبائل العرب يعبدون أولادهم للتمثال، يكون عبد ود وعبد سواع وعبد يغوث ويعوق وهكذا، وجعل شيئا من بهائم الأنعام بهيمة الأنعام ومن الزرع والثمار نذورا للأوثان، فهو أول من سيب السائبة ووصل وصيلة وحمل حامي، أحداثات في الأحكام الشرعية، فغير العقيدة إلى الشرك وغير الشريعة إلى المخترعات طمعا في أن يملك العرب، وبإشارة من شياطين يهود في الشام قالوا لا تملك العرب إلا بهذا، وفعل واستجيب له، فكان هذا من الإحداثات في الحج، ومن ذلك النسي التأخير أنه يأخرونه كل سنة عن وقته المعتاد، والنسي زيادة في الكفر، فصارت أمور حادثة غيرت بها المناسك وصارت مشتهرة في دين المشركين. ومن هذه الأمور أن قريشا كانت تلزم من يأتي من الآفاقيين العرب وغيرهم أنهم لا يطوفون في ثياب يزعمونهم أنهم عصوا الله فيها، فإما أن يستعير القادم ثوبا من أحمسي من أهل مكة، أو يشتري ثوبا جديدا، أو يطوف بالبيت وهو عريان، حتى النساء تؤخر الطواف إلى الليل تقول يوم يبدو بعضه أو كله من العورة، فما بدا منه فلا أحله. ومن الإحداثات أنهم يزعمون إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وأنه يجب إفراد العمرة في وقت والحج في وقت، الحج في وقته والعمرة في وقت من السنة وخصوصا رجب. ومن الإحداثات التي فعلوها أن قريش كانت ما تخرج من الحرم، فإذا خرجت مع الناس أيام المناسك تبقى في مزدلفة ولا تخرج إلى عرفات، يقولون إحنا أهل الحرم ما نخرج من الحرم. ومن الإحداثات أنهم كانوا ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس وينصرفون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، وارتفاعها على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال. في جملة إحداثات، فالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة كان من جهده الدعوي عليه الصلاة والسلام أنه يشهد المناسك ويعرض نفسه على الناس ويقول: ألا رجل يؤويني حتى أبلغ دين ربي؟ فإن قريشا منعتني حتى أن أبلغ دين ربي، حتى قيض الله له الأنصار رضي الله عنهم، بايعوه البيعتين، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، والتي تحددت فيها الهجرة إلى المدينة، والتزموا أن يحموه إذا هاجر إليهم ما يحمون منه أنفسهم ونساءهم، ووفوا رضي الله عنهم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أولا لم يفرض الحج، كانت فرضت الصلاة، يعني أول ما فرض التوحيد ثم الدعوة إليه ثم الصلاة قبل الهجرة بثلاث سنين. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فرضت الصدقة ذات الأنصبة الزكاة، وفرض الصوم، ولم يفرض الحج إلا سنة 9 من الهجرة لحكم أرادها الله جل وعلا، منها أنه قد أحدث في الحج ما أحدث، وأكبر شيء يحدث هو النسي التأخير، فكانوا يقفون في غير وقت الوقوف. مع دوران الزمن، فلذلك في سنة 9 وهي سنة فرض الحج التي نزل فيها قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ما حج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلا عام 9، وحاول العمرة عام 6 من الهجرة ولم يتمكن، منعته قريش وجرأ الصلح، ومن بنوده أنه يرجع هذا العام من غير عمره عام 6، وأنه يقضي العمرة عام 7، سميت عمرة القضية لأنه قاضى قريشا على الالتزام هذا. فحل النفس من إحرامه وأمر أصحابه بالتحلل، وجاء في عام 7 يقاضي قريشا، وتركته قريشا مكة 3 أيام تنفيذا للصلح، وجعله الله تعالى مقدمة الفتح. في عام 8 من الهجرة غزا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا لأنها أخلت ببند من بنود الصلح، وهي أنها ناصرت بني بكر خصوم للنبي صلى الله عليه وسلم على خزعة، وهم أولياء للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك غزا النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتح الله عليه الفتح. ثمان عام 9 الذي فرض فيه الحج ما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا لأسباب، منها أنه لا يوافق وقت الوقوف الفعلي بعرفة، واضح، ومنها أنه كان من ما أحدثه المشركون أنهم يطوفون بالبيت عراة الذي لا يجد ثوب أحمس ولا يشتري ثوب ولا يتبرع له أحد، يطوف عليه. ومنها اختلاط المشركين بالمسلمين ولا يصلح المقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الروم كانت يحدث النبي صلى الله عليه وسلم تحذي خيلها لغزو المسلمين. ومنها يعني من الحكم كل ما ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتسامع الناس بحجه عام عشر حتى يوافوه في الميقات وفي المشاعر ليأخذوا عنه مناسكهم على السنة وليبطل دين قريش ما أحدثته قريش. فهمنا هذا؟ إيه. الشيخ ابن سعد رحمه الله أخذ جملة حديث جابر رضي الله عنه لأنه حديث متصل وذكر جملة أحوال وأماكن النسك وخافي عليه شيء جابر رضي الله عنه وأخطأ في شيء استدركها عليها العلم من الصحابة ومن بعدهم. فلما أن الأمور استقرت أول شيء إن قريش اعترفت بندية النبي صلى الله عليه وسلم لها بمقتضى صلح الحديبية، وكان من البنود إن من شاء أن يدخل في دين محمد يدخل ومن شاء أن يدخل في دين قريش يدخل. وكان من الإجراءات التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم أنه التزم ببنود الصلح. ومن هذا أنه أراد أن يكون إذا حج السلطان له كاملا، ففي فتح مكة صار السلطان له كاملا، لكن عرضت عوارض جعلته ما يحج. ليش؟ لأنه ما فرض الحج إلا حكمة في التأخير، فكان فرض عام تسع فلم يحج عام تسع للحكم الأخرى حتى تستوفي الأحوال ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم. وكاتب النبي صلى الله عليه وسلم ملوك زمانه عام تسع لأنه صار ندا لهم وذهبت سطوة قريش، ولذلك أمر سيد بن ثابت يتعلم السريانية، كانت هي أشهر لغة في ذاك الوقت عالمية، فتعلمها في 13 يوما وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتبه إلى ملوك زمانه يدعوهم إلى الإسلام. فتهيأت الأمور في الجملة للحج سنة تسع، ولكنها لم تكتمل. ولا يصلح النفس من يحج الحجة الأخيرة ولا يبين المناسك كما هي، ويكون في المناسك تصرفات الناس محظورات ما تليق. فلذلك كلف أبا بكر رضي الله عنه بالحجة عنه عام تسع بقيادة الحجيج، وأرسل معه علي رضي الله عنه ينادي في الناس أن لا يحج العام الجاي مشرك عام تسع عشر، لا يحج العام مشرك عام عشر، ولا يطوف بالبيت عريان، تهيئة لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج عام عشر. وصارت غزوة تبوك التي لم يوجد مقاومة من الروم على وفق ما كان يزعم، فاكتملت الأسباب لحج النبي صلى الله عليه وسلم عام عشر، وكانت هي الأخيرة في حياته صلى الله عليه وسلم، وهي حجة الوداع لأنه ودع الناس فيها. قال إنه يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. في رواية قال إني لا أدري، يعني خذوا عني مناسككم عام عشر، لعلي لا أحج بعد حجتي هذا، في لفظ لا ألقاكم بعد عامي هذا. فتهيأت الأسباب كاملة في عام عشر من الهجرة، ودي هذا حكم. فأول شيء التنظيمات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن لا يحج العام مشرك عام عشر، ولا يطوف بالبيت عريان، تعليمات أصل. ومنها أنه أظهر مخالفة المشركين، قال ديننا مخالف دين المشركين في عدة مواضع يأتي ذكرها. ومنها التخير بين أنواع النسك، عكس قريش كانت تقول العمرة في أشهر الحج، يعني التمتع والقران مع الحج، هذا أفجر الفجور وشريعة من شرائع رب العالمين، لمصالح اقتصادية يريدونها هم عشان تزدهر التجارة في أسواقهم، واضح هذا؟ إيه. فجاءت سنة عشر، ففي يوم 25 من ذي القعدة من سنة عشر خطب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده خطبة بعد الظهر، وبين فيها مهمات من أحكام المناسك، وكان قد أشعر الناس بحجه، وكان توافد على المدينة بشر كثير كما قال جابر رضي الله عنه، أنه وهم يسيرون بعد ذي الحليفة استكمل الناس بالمدينة وفي الميقات، ترى البشر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وشماله وأمامه وراءه مد البصر، غير الذين وافوا الموقف في المشاعر. فخطب الناس خطبة بين فيها جملة من أحكام المناسك، ثم انطلق بعد الظهر إلى ذي الحليفة ونزل به ميقات وصلى فيه العصر والمغرب والعشاء والفجر، قال في الفجر إنه أتاه آت من ربه وقال له صل في هذا الوادي المبارك وقل لبيك عمرة في حجة، يعني قرانا، هذا أول شيء. وقال للناس من أحب أن يهل بعمرة فليفعل تمتعا، ومن أحب أن يهل بحجة فليفعل إفرادا، ومن أحب أن يهل بهما فليفعل. فخيرهم بين المناسك، هذا أول قرار تخير. ولما أنه صار الظهر 26 للقعدة أحرم صلى الله عليه وسلم، خلع ملابسه المعتادة واغتسل ولبس ملابس الإحرام وتطيب في رأسه وفي لحيته قبل أن يلبي. ولما صلى الظهر قد تهيأ وركب راحلته وقامت به، استقلت به، تحركت، لبى، فلبى بالقران تحقيقا لقول الفجر حجة في عمره. وجابر رضي الله عنه توهم النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالحج، لكن ابن عمر وانس وغيره رضي الله عنهم صرحوا، وسعد بن ابي وقاص، عمران بن حصين، علي بن ابي طالب، ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالحج والعمره مع قرانه. ومن ذلك ان جابر قال انه لما علا بالبيدة لبى، صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى لما ركب راحلته وقامت به، لا لبى في المكان الذي صلى فيه. ولا لبى حين ركب الراحلة، لا، لما قامت به تحركت، استوت به، استوت به. وواصل التلبية حتى وصل بيدا، هذا الصحيح. وكان الناس كل سمعه يلبي وفهم انه في هذا الموقف لبى بس، ولكن السياق الدقيق عن أنس وغيره وابن عمر وغيره أنه كان واصل التلبية من حين استوت به راحلته، وكان يرفع صوته بالتلبية ولبى بتلبيته المعروفة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وفي بعض الروايات لبيك إله الحق، ويلبي بهما جميعا بالحج والعمرة جميعا، هذا المضبوط. والناس كانوا يلبون بتلبيات، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك وسعديك والخير في يديك والرغبة إليك والرغبة منك والعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولا ينكر عليهم ولا يقول مثلهم. وولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها، رضي الله عنها، وهي زوجة أبي بكر الصديق في ذاك الوقت بعد ما قتل جعفر عن موته. لما خرجت من عدتها تزوجها الصديق، فولدت محمد بن أبي بكر بالميقات، واستفتت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحرم وهي نفساء، فأمرها أن تغتسل وتحرم عادي. فانطلق الركب الكريم من ذي الحليفة بعد الظهر من يوم 26 ذي القعدة، واستمر الصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الحج إلى الله العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية حتى تبح حلقه، والثج هو النسك اللي فيه هدي القران أو التمتع، واضح. وكانت الحال ضعيفة، فجملة الصحابة رضي الله عنهم ما معهم أحد، كان الهدي مع سبعة غير النبي صلى الله عليه وسلم. انطلق الركب الميمون ووصل إلى مكة، شرفها الله، ليلة صبح رابع من ذي الحجة، يعني ثمانية أيام الرحلة. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى، بعث بذي طوى، وضع ضبوطها حي الزاهر هو اللي ذكر ابن بسام رحمه الله أنه عند مستشفى الولادة في مكة. ولما أصبح اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة ودخل مكة من كدا من أعلاها من عند مقبرة المعلات دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها من كدي قالوا افتح وادخل وأضم واخرج أو أغلق واخرج وتوضأ عند الطواف قبيل الطواف سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس عند الميقات بين الأنساك الثلاث فلما أقبل على مكة رغبهم في أن يحلوا من إحرامهم بعمرة يكون تمتعا كل من لم يسبق الهدي من باب المشورة ما هو الإلزام فلما وصلوا إلى البيت الحرام وطافوا وسعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي أن يحل من إحرامه ويجعلها عمرة وهو لم يحل عليه الصلاة والسلام لأنه كان ساق الهدي والهدي اللي ساقه كثير لأنه يعني من جهتين من جهة من المدينة جاء به معه كان من الهدي جمل مخصوص من غنائم بدر هو جمل أبي جهل لعنه الله احتفظ به النبي صلى الله عليه وسلم من عام بدر إلى حجة الوداع لأنه عصي الله عليه فأراد أن يسمى أن ينحره نسكه كان فيه برة من فضة حلقة في أنف الجمل لأنه صار استعمل لمظاهرة الإسلام معاداة الإسلام فتقرب به إلى الله عز وجل لأنه كان من نصيبه صلى الله عليه وسلم من الغنيمة فلما طافوا وسعوا طافوا البيت سعوا بين الصفا والمروة عزم عليهم أن يحلوا من إحرامه كل من لم يسق الهدي سواء كان مفردا أو كان قارنا ولم يسق الهدي أما المتمتع يختار التمتع من الميقات خلاص إذا انتهى من عمرة حد تلقائية فلم تطب نفوس الصحابة رضي الله عنهم إنهم الجملة حتى قالوا أي الحل مستنكرين لأن نظام قريش أن تفرد العمرة أو يفرد الحج من دون عمرة استنكروا هذا ما ألفوا مع تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم مرات الأخرى أي فعل زاد هذا في أنفسهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل لأنه كان قارنا ضبطوا النقاط فعزم عليهم وقال أما أنا يعني لم أحل لأني قد لبت رأسي وقلدت هدي فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أنه اغتسل من الميقات كان وضع في رأسه صمغ بالشعر حتى يتواسى ولا يدخله الغبار ولا يدخله القمل، هذا تلبيد الرأس. وقلد الهدي يعني جعل عليه علامة أنه هدي، فلا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة يوم العيد، فدل على أن القارن يبقى على إحرامه، مثل المفرد ما يحل إلا يوم العيد، لكن المفرد ما عليه هدي والقارن عليه الهدي. واضح؟ الصحابة رضي الله عنهم مما استنكروا الحل، قالوا أي الحل يا رسول؟ قال كل الحل. إيش معناه؟ معناه أنك ترجع كهيئتك قبل الإحرام، أما كفرقت من عمره تحل حتى تحل لك امرأتك. واضح؟ وهنا حصلت حادثة لطيفة جدا. فاطمة رضي الله عنها زوجة علي رضي الله عنه مع أبيها عن نفسه حاجة، وداره أن علي جاي من اليمن، فلما حلت اكتحلت ولبست ثوبا صبيغا أحمر زيني يعني الزوجة، وقال نفسه الحل كله ما فيه الجمع، حتى قال أنس فسطعت المجامر وغشيت النساء. قال عمر يستنكر نعرس بهن بالأراك، وين ما عرفوا في الجاهلية كيف وهم يزعمون انه افجر فجور. فلما علي رضي الله عنه جاء من اليمن وإذا ساق الهدي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بالهدي كثير، ولذلك كم الهدي النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة حجة الوداع. فلما رأى فاطمة أن اكتحلت لبس صبيغا أنكر عليها وشكاها على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعرض نفسها وكذا تهيئ لزوجها ما تلامه، لكن الاحكام هذه احكام الشرع. فقال له بما اهللت؟ جيت الميقات بما اهللت؟ قال قلت باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هدي خلاص هو قارن ما يحل. واضح؟ ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة على فعله، أنه ما تدري عن علي، ما حد مسافر جاي من جهة وهي من جهة أخرى عكسه، وبين هذا أن علي ما يحل ما دام أنه قارن. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه جاء من اليمن نفسه، وعند الميقات قال بإهلال كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما ساق هدي، فأمره النفس بالحل، حتى قال إني أتيت امرأة من نسائنا فمشطتني، فاختلف هو وعلي لأن علي ساق الهدي وأبو موسى لم يسق الهدي، وجملة الذين ساقوا الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم 7، منهم أبو بكر وعمر وعثمان الأغنياء، يعني جملتهم 7 والبقية ما ساقوا الهدي فحلوا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة انتقل إلى المحصب، المحصب الذي بين جمرة العقبة، هذا بطح بين جمرة العقبة وغار حراء ومكة، مكان فسيح مريح. رابع ذي الحجة وبقي فيه حتى يوم الثامن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المحلين بالعمرة أن يحرموا من مكانه، وأمر من أراد الحج من أهل مكة أن يحرم يوم الثامن، ضحى يوم الثامن من الحج. فلما تهيأوا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان إلى منى، فالكل يلبي. بأنواع الأنساك، فلذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم في منى الظهر، صلى في الظهر والعصر كل الصلاة في وقتها، والمغرب والعشاء والفجر. فلما أنه أسفر خرج من منى إلى عرفات، يعني بعد ما ارتفعت الشمس، من طريق ضب. ضب هو الطريق اللي يلي الجبل اللي عليها القصور الملكية، الجبل هذا هو ضب اللي عليها القصور الملكية هنا. وهذا يذهب على استقامته حتى يصل إلى نميرة، ونميرة قرية خراب، كانت قديمة خراب قبل عرفة، وفيها أشجار فيها غابة تشبه الغابة. فكانت قريش على دينها الأول تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يجاوز مزدلفة، لأنه حمسي، فجاوز مزدلفة وقال ديننا مخالف لدين المشركين، فجاوز بمن معه الكل. وكان قد قدم أن تنصب له خيمة من شعر بنميرة قبل الظهر يعني، فنزل في الخيمة والناس نزلوا حيث يسر، حتى حضر وقت الظهر الزوال. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى في هذا في بطن عرنة، أول شيء خطب الناس وبين لهم جملة من أحكام المناسك، ووضع أمور الجاهلية، ووصى الناس وصايا خاصة، وصية بالنساء، وصية بكذا كذا، ومنها وضع الربا انهم يطالبون بربا الجاهلية، وضع ربا بن المطلب، وضع الدماء منها دماء بن المطلب، كل هذا في إشارة إلى التسامح والتصافح وإقامة الدين على الوجه الصحيح. فكان يقول خذوا عني مناسككم، وكان يقول هدينا مخالف هدي وسلم. فلما فرغ من خطبة عليه الصلاة والسلام في بطن عرنة، والمسجد اللي الآن يسمى مسجد نمرة وكان يسمى مسجد إبراهيم، إبراهيم هذا من بني العباس، من أمراء بني العباس، لكنه أول من بناه وتبرع ببناه. هذا جزء من خارج الموقف، خارج عرفة، من بطن عرنة المقدم، والجزء المؤخر من عرفة، ولذلك جعل فيه علامات على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انهضوا عن بطني عرنة، فخطب الناس وصلى الظهر ثم العصر جمعا، جمع تقديم في وقت الظهر، كل صلاة بإقامة، ما هي جمعة، صادفت الجمعة يعني حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هي الجمعة، صلاة الظهر والعصر. فلما إنه صلى الله عليه وسلم انتهى من الصلاة، انتقل من مكان هذا إلى خلف جبل إلال اللي يسمى الآن عند العوام جبل الرحمة، يذكره الفقهاء باسم الصخرات. فصار النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الجبل، يسمى في الجاهلية إلال على وزن هلال، صار بين الجبل هذا وبين الطائف، واستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، ووقف على راحلته، راكب يعني، وقف راكبا من هذا الحين، حين وصل المكان، إلى أن غربت الشمس واستحكم الغروب وتحقق الغروب. فخالف المشركين، كانوا ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس، قال هدينا مخالف لهدي المشركين، واضح؟ وكان صلى الله عليه وسلم رافعا يديه مستقبل القبلة كذا، وزمام الراحلة في يده، رافعه مشان ما تتحرك ما تمشي، لأن هي تعرف أنه إذا أرخي لها تمشي، كان رافعه ويدعو مستقبل القبلة، حتى أنه أحيانا يسقط الزمام من يده فيأخذه باليد الشمال وهو رافع اليمين يدعو، هذا ملحظ يعني. كل الوقت كان مستقبل الكعبة يدعو، مع أنه في شدة الحر عز القيض، يعني يشبه وقتنا هذا. وكان بين وقت آخر يطلب من يستنصت له الناس، يقول استنصت الناس يسكتون، فيأمرهم بشيء أو يبين لهم شيء، ومن ذلك أنه قال ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كان يعني يصدر منه توجيهات لهم في الموقف، من ذلك انه يقول انهضوا عن بطن عرنة، يعني ما الوقوف ما يصير في بطن عرنة، بطن وادي، وعرنة متعرج في ميلان، الناس انهم يجلسون بالمسجد مسجد النمرة طول الوقت ما يدروا مساكين، بعض العاجب ما يعرفون العلامات والكتابات ولا شيء، ويجلسون تحت الأشجار اللي في بطن الوادي. كنا نقيمهم بين الظهر والعصر، خصوصا حول العصر نقيمهم بالقوة، نطوف عليهم نرحلهم يدخلون إلى عرفة، لأن الوقوف بعرفة خارج الحرم، وما بين مزدلفة إلى عرنة هذا بعض العلم يعده من الحرم، وبعضهم يعده أنه برزخ فاصل بين الحرم وبين الحل. فهمنا؟ فلما أنه استحكم الغروب يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا صعد فوق الصخرات ولا راح يتمشى بعرفة، ويأكد على الناس أنهم يكونون داخل الأميال داخل الحدود، يعني مشهورة الأميال وتجدد كل ما بنيت، ويأكد النهوض عن بطن عرنة، ويسأل ويجيب. وشك بعض الناس أنه صائم عليه الصلاة والسلام، فأرسلت إليه أم الفضل زوجة ابن عباس رضي الله عنه بلبن فشرب، فعرف الناس أنه ليس صائم. ولذا نص الفقهاء رحمه الله على أنه يكون يوم عرفة مفطرا أقواله، خصوصا مع شدة الحر، وهذه هو السنة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصخرات وبين الطائف، يعني استقبل الصخرات واستقبل القبلة في هيئة وقوفه، والناس متفرقين في عرفة وهي أوسع المشاعر، هي أوسع المشاعر. فلما استحكم الغروب انتقل صلى الله عليه وسلم من عرفة باتجاه مزدلفة، وكان إذا وجد الساعة بين الناس أرخى زمام الراحلة حتى تسرع، أو صعد على شيء مرتفع كثيب رمل، وإذا جاء شيء مرتفع ذلك الصعود يهديها أو زحام يشد الزمام له. هذه طريقته. في الطريق مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة وقضى حاجة المول، ووصل إلى مزدلفة دخلها من جهة المأزمين، مضيق بين جبلين يقع في الجهة الجنوبية الشرقية من مزدلفة، الجهة الجنوبية الشرقية. وحين وصل هناك صلى المغرب، ثم أمر من يضع على الرواحل وكذا، وصلى العشاء، ثم نام عليه الصلاة والسلام يعني مبكرا في الظاهر، يعني استرخى. ولذلك جابر رضي الله عنه توهمه أنه قال نام حتى أصبح، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قيام الليل لا حضرا ولا سفرا. فلما أصبح يتحقق من الفجر صلى مبكرا غير العادة، يعني أول ما بزغ الفجر، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لغير وقتها إلا الفجر للجمع، يعني فجر يوم النحر، يعني صلىها مبكرا وصلىها في مكانه هذا الذي بات فيه والذي توافد الناس عليه فيه، يعني في الجنوب الشرقي من مزدلفة. فلما أنه فرغ من الصلاة انتقل إلى موضع المسجد الحالي هذا، كان مرتفعا يعني شيئا، فوقف به على راحلته ودعا حتى أسفر جدا، دعا واستقبل القبلة حتى أسفر جدا لكن ما طلعت الشمس، فانصرف من مزدلفة أفاض قبل طلوع الشمس وقال ديننا هدينا مخالف لهدي المشركين. كان خالف المشركين في الإجازة من مزدلفة إلى عرفة، وفي الإفاضة من عرفة بالتأخر إلى غروب الشمس، ما أفاض إلا بعد غروب الشمس، وبالإفاضة من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس. كان أهل الشرك في جبل في غرب مزدلفة يقال له ثبير، يقولون أشرك ثبير كيما نغير، فلا يغيرون ما يفيضون إلى منى إلا بعد ما يشرك ثبير، تصير الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللي المسجد يسمى المشعر، والمشعر هو كل مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المشاعر يقول وقفتها هنا في عرفة، وعرفة كلها مشعر ونهضوا عن بطن عرانة، وهنا قال وقفتها هنا وجمع كلها مشعر وانهض عن محسر. فلما أسفر جدا أفاض، كان في الطريق من عرفة إلى مزدلفة مردفا ابن عباس رضي الله عنه، وهو شاب ما بلغ في حجة الوداع، عبد الله بن عباس ما كان بلغ وحاج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وروى خيرا كثيرا، روى علما، وفي إفاضته من مزدلفة إلى منى أردف أخاه الفاضل بن عباس، وهو الذي لما اعترضته المرأة تستفتيه، اعترضت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي في شأن أبيها، كانت يعني عليها غطاء خفيف حجاب خفيف، فكان الفاضل ينظر إليه وتنظر إليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلوي رأس الفاضل حتى لا ينظر إليه. كرر هذا. هذا يعني دليل نظر محتجبة أو عليها لذاء أو غير ذلك. وهي يشرع لها أن تغطي وجهها حتى ولو كانت محرمة بحضرة الرجال أجل. وهذا يدل على تأكيد الحجاب. فاستفتته في شأن أبيها أن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت عن الله أفأحج عنه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشعر منى وقت صلاة العيد حين ارتفع النهار. وأول ما بدأ به أنه رمى جمرة العقبة. رمي جمرة العقبة هو نسك الحجاج يوافق صلاة العيد في الأمصار. ورماها صلى الله عليه وسلم راكبا جمرة العقبة لأنها كانت غارا في عرض الجبل، لذلك عمر رضي الله عنه في خلافته رماها من فوق أبعد عن الزحام، فجعل مكة وراء ظهره ومنى عن يمينه ورمى بسبح صيحة. وحين شرع في الرمي قطع التلبية. فالمعتمر إذا شرع في طواف العمرة مفرد في طواف القدوم يكون هذا وقت المتمتع يقطع التلبية، لأنه يكون شرع في التحلل من عمره. وأما القائل المفرد فيواصلان التلبية إلى أوان الشروع في رمي جمرة العقرب. فإذا أراد الرمي يقطع التلبية يرمي. ولما إن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الرمي نحر هديه كم الهدي؟ 63 100 بدنة 100 بعير. طيب كم نحر منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ 63 على عمره صلى الله عليه وسلم. نحر منها 33 وتعاون هو علي تكميل 63 ووكل علي على تكميل 100 وأمر أن يتصدق بجلالها وجلودها وأن يقول للناس من شاء اقتطع لبيه لحم يأخذ هكذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالرمي أولا ثم بعده نحر هديه ثم بعده حلق رأسه ثم حل. وذهب للطواف في البيت إذا فعل ثلاثة من أربعة حل التحلل الأول. ذهب للطواف بالبيت قبيل الظهر، قبيل الظهر وطاف بالبيت مثل ما في الحديث شرب من زمزم، من زمزم كانت للعباس بن عبد المطلب، أصله لعبد المطلب. ليش؟ وش حقية فيها؟ هي كانت قد عميت من إهمال الخزاعي للبيت الحرام واستهانتهم به، خزاع تولت على البيت الحرام بالقهر يعني، فأهملوا الحرم وعطلوه ولا يساوي عندهم شيء، ولذلك عمرو بن لحي هو اللي غير دين إبراهيم. فكان مما جرى أنه عميت عن زمزم، اندفنت وسدت حتى جهل مكانها، فرآها عبد المطلب في المنام وعرض الأمر على قريش وطلب مساعدتهم فلم يعيروه اهتماما، فأخذ أولاده وخدمه وحفر في المكان الذي رأى فظهرت له، صار هو صاحب السبعة. ولما مات عهدا بها إلى ابنه أبي طالب، كان رجلا فقيرا معيلا ما استطاع القيام بها لأنها تحتاج معونة، فتنازل عنها لأخيه العباس، ولذلك العباس استأذن ليالي منه من أجل سقايته، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما نزع معه خشية أن يزدحم الناس عليهم ويغلبوهم عليه، تبقى عندهم بأيديهم. أدركت النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الظهر في الحرم فصلى بالناس إماما يوم العيد صلاة الظهر، فلما رجع إلى منى وجد أصحابه رضي الله عنهم ينتظرونه فصلى بهم إماما ثانيا، فهمنا؟ وفيما ذكر من جهة الطواف في عمرة القضية النبي صلى الله عليه وسلم رمل في أشواط الطواف إلا ما بين الركنين إبقاء على أصحابه لضعف، إن كان في حال ضعف ومجاعة وهزل، كانت قريش تتفرج عليهم قالت يأتيكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، تفرجوا عليهم على وجه السخرية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم إذا جاءوا من عند الحجر يسرعون يعني يرملون، وهو الإسراع مع تقارب الخطى يظهرون القوة والجلد، فيأخذون الدورة على حجر إسماعيل إلى الركن اليماني، فإذا وصل الركن اليماني يمشون بين الركنين إبقاء على أنفسهم لإغاظة قريش ظهر القوة والجلد. في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم الأشواط الثلاثة كاملة من الحجر إلى الحجر، فهمنا هذا؟ ولما فرغ من الطواف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر في كل طوفة، صلى خلف المقام ركعتين ثم رجع إلى الحجر واستلمه، ثم ذهب إلى السعي وصعد على جبل الصفا. وجبل الصفا إيش هو؟ جزء من جبل أبي قبيس. أكثر الناس ما يعلم تحديده من الجبل، مثل ما إن جبل المروة جزء من قعيقعان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بين الصفا والمروة، وكان ما بين العلمين الموجود الآن اللون الأخضر هذا بطن الوادي، كان يسرع في بطن الوادي فقط الرجال، والنساء ما تسرع. يسرع حتى يدور به إزاره من شدة السعي، يقول اسعوا فإن الله كتبكم السعي. فكان إذا صعد، يعني كل ما صعد الصفا رفع يديه استقبل الكعبة، لأنه يعني ما في حوائل بينه وبين الكعبة يراها، فرفع يديه وهلل الله وكبره ودعا طويلا، حتى قيل بقدر ما يقرأ القاري سورة البقرة، ثم يضع يديه ثم يرفعهما ثلاث مرات، وعلى المروة كذلك، ويتلو أن الصفا ورد بشاعرنا، فبدأ بالصفا وانتهى بالمروة. فحل بالفراغ من السعي في عمرة القضية عند المروة، وحل من الفراغ من حجته وعمرته بعد رمي جمرة العقبة. فهمنا؟ هكذا. تكلم الشيخ السعدي رحمه الله على بيان أركان الحج وواجباته والفرق بين الركن والواجب. الواجب ما يجبر بفده، والركن ما لا يجبر يختل الحج به، و يعني على إجمال حديث جابر، وحديث جابر استحسنها جملة من أهل العلم وعدوه بمثابة منسك، لأنه ذكر جملا مهمة من رحلة النبي صلى الله عليه وسلم من حين خرج من المدينة إلى أن قضى حجه، ولكن استدرك عليه الصحابة رضي الله عنهم أشياء، وذكر هذا بن سعد بن بسام رحمه الله. وابن بسام من العلماء اللي لهم عناية بالتاريخ وبجغرافية مكة والمدينة خاصة، لأنه من اللجنة التي جددت معالم الحرم، وعنده تمييز بهذا خصوصي، وفي نفس الوقت يعرف المواقع الجغرافية العامة، يعني ما يتعلق بالحرمين. فإذن هذا تعليق على حديث جابر، وهو فيه جمل مهمة من صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، نقص عليه شيء كمله بعض الصحابة، مجموعة الحديث تتبين صفة الحجة، ولذلك يذكرها العلماء بالتفصيل. على هذا النحو بسياق سياق مثل يذكرونه. سم إلا ينبغي لهم أن يستمعوا خطبة الإمام، خصوصا أن الله يسر استماع. لكن لو أنهم بعد ما تنتهي الخطبة يصير فيه شيء من التعليق على شيء من بنود الخطبة أو التنبيه على مهمات يغفل عنها بعض الناس كان لا بأس. نعم. هل جلوس بقاء في الحصة سنة؟ إذا تيسر سنة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه مقصود. ولذلك اليوم الثالث عشر قال اليوم الثاني عشر إن شاء الله يعني غدا مقيمون في خيف بني كنانة سفح الجبل حيث تعاقدوا على الكفر على مقاطعة بني هاشم في الجاهلية لأجل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. بين أن مبيته الليلة في هذا الخيف ليلة الرابع عشر أنها مقصودة والناس يقصدون كانوا خصوصا أهل نجد لأنه واسع وفسيح والتزام السنة لأنه إذاك بالإمكان. الآن ما أدري هو بالإمكان لا. وأنا زرت الشيخ صالح الخريصي رحمه الله في هذا قبل الحج، أشكلت علينا مسائل في المناسك وسمعنا أنه جاي فصلينا معه وسألنا استفتينا لأن نجاته كان ساكن هناك إلى يوم ثمانية. إذا كان يتيسر الإنسان كان بيت الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله أيضا قريب من هذا. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وإيانا في كتابه عمدة الأحكام كتاب النكاح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، ما عندك المناسك؟ فرغنا منها شيخ، فرغنا منها قريبا. إذا النكاح وإذا المناسك. نعم. صلى الله عليه وسلم. للعذر يعني التراخي للعذر. ثانيا أخطأ في توقيت يوم أرى الحديث الصحيح الفطر يوم تفطرون والحج يوم تحج والأضحى يوم تضحى. نعم. السلام عليكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لذلك من بيان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني رجع كل شيء لمكانه الصحيح. في السنة دي السنة 12 شهرا منها 4 حرم وذكرها بالتفصيل كذا، فوافقت حجته صلى الله عليه وسلم الوقت المحدد، يعني انتهى نسي الجاهلية. نعم. السلام عليكم. من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وإيانا في شرحه: ها في الحديث دلالة على حث الشباب على تعجيل الزواج، وأنه لا ينبغي التأخير لمن قدر، بل يجب البدار بالزواج ولو بالاستدانة والقرض ونحو ذلك، فالله جل وعلا يعينه. للحديث الصحيح: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد التعفف. هذا مهم، يعني هو شيء إن الله عز وجل نص عليه في التنزيل، قال: وأنكحوا الأيامى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. والأيم هو من لا زوج له من رجل أو امرأة، فوعد الله بالغنى، ولذلك خطب الصديق رضي الله عنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من التزويج ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. قال عمر رضي الله عنه: عجبت من يقرأ هذه الآية ثم لا يتزوج. وهذا الحديث نص عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله في عون المتزوج الذي يريد العفاف. وأنا في عمري هذا في سني هذه ما أذكر أحد أعسر من الزواج حتى ولو عدد. الله ما أعلم واحد صار عليه دين طويل الأمد من الزواج مع أنه عددوا طلقوا. هذه آية من آيات الله تيسر الله له. نعم. السلام عليكم. والزواج فيه هل ترى الشيخ أن يقترض الإنسان حتى يعدد؟ ليس ببعيد، لأن النبي صلى الله عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أنه هو الأصل التعدد، وهذا مذهب بن عباس لما جاءه رجل يستفتيه في هذا الموضوع قال: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كلهم وعلي كلهم معدل، هكذا قال حاله على من خير هذه الأمة مالك أسوى فيهم. والشيخ العين يرى أنه هو الأصل لأن الله بدأ به: ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم فواحد. كان الشيخ رحمه الله إذا أراد يمزح وإحنا مجتمعين يقول لأحدهم يقول: أنت معدد ولا خائف؟ ما يقول موحد مثل يقول الناس، التوحيد يتعلق بالعقيدة. وأنت معدد ولا خائف؟ فإن خفتم ألا تعدلوا واحد. نعم. السلام عليكم. والزواج فيه عفة للفرج وغض للبصر وتكثير للنسل. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة مؤونة الزواج، ومن لم يستطع مؤونة الزواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم يضيق مجاري الدم ومجاري الشيطان فيضعف سلطان الشهوة. وذكر الشباب ليس قيدا ولكنه تعبير بالأغلب، بمعنى أن الأغلب أن الشباب يحتاجون الزواج أكثر من الشيبان، وإلا فلو كان كبيرا فيه شهوة ويحتاج إلى الزواج ويقدر فليبادر بالزواج. نعم. قال المصنف رحمه الله وإيانا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الباء تشمل قوة الشهوة من كبير أو صغير، وتشمل ما يصح أن يسمى بالحكمة في الإدارة والتحمل، وتشمل الاجتهاد في حسن الاختيار، وتشمل السعي في توفير المهر ما يلحق به من كلفة. نعم. صلى الله عليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم ألا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. قولها تزوج النساء يعني فيه إشارة إلى العدد. نعم. صلى الله عليكم. قال الشارح رحمه الله وإيانا في هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز للمؤمن أن يتنطع فيزيد في دين الله ما لم يشرعه الله، بل عليه أن يلزم الشرع فلا يبتدع ولا يجفو، فشرع الله لا يترك التزوج ولا يزهد فيه، لا يزهد فيه، لا يعارض الشريعة. بعض الناس يزهد فيه ويعارض الشريعة، هذا خطأ خصوصا إذا كان طالب علم. وهكذا النساء ما يلزمها تحب التعدد لكن لا تعارض الشريعة، شريعة الله عز وجل، والله تعالى حكيم عليم يضع الأمور مواضعها اللائقة بها. ومن الأمور اللي راسخة عند المسلمين والكفار أن مواليد الإناث أكثر من مواليد الذكور، ومنها أن وفيات الذكور أكثر من وفيات الإناث، وهذا يكفي، هذا القدر الزائد يحتاج إلى عيالة ويحتاج إلى عناية ويحتاج إلى كذا وإلى كذا، هذا من جهة الدنيا. من جهة الآخرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني مكافر بكم، مباهن بكم الأمم، التسبب في تكثير عباد الله هذا مطلب شرعي. ومن ذلك كثرة الأمة في الجنة، وهذا من كثرة الناس. والإنسان مأمور من جهة الأسباب، وما وراء الأسباب على رب الأرباب جل وعلا. نعم. صلى الله عليكم. فشرع الله وسط بين طرفين وحق. والآن الآن ما عز على ما قال تمدن الناس وتتغير الأحوال وكذا وكذا وكذا وكذا، المرأة العاقلة تجد في التعدد سعة لها من جهتين، من جهة أنها إذا كانت بارة بوالديها تجد من ينوب عنها في القيام بحقوق الزوج للتفرغ لوالديها، خصوصا في حال مرض كبر السن يصير له فرصة في البر ما يفوتها البر. من جهة أخرى أنها إذا كانت قدر لها أن تكون في وظيفة تعينها وتعين زوجها على أمور الدنيا ولا عند الزوج من يقوم به حاجته ومؤونته في حال غيابها. وعدد من النساء العاقلات حمدنا هذا الشيء، صرحنا باغتباطهن بهذا الشيء، خصوصا إذا وفقنا لرجل عاقل يخاف الله تعالى ويتقيه ويحتسب فيما يأتي وما يذر، يخاف من المسؤولية أنه إذا مال إلى واحدة جاء يوم كان وشكه مائل. العاقلة قد تنقبض من الخبر أو من الحدث، لكنها في نهاية الأمر ترتبط. وأنا لا أحصي التي ارتبطنا بهذا، خصوصا لما تقدمت بهن السن وعجز وصارت بحاجة هي لمساعدة، فكيف والديها؟ وإذا صارت هي الكبيرة بالذات فالأم ما تطمئن إلا إليها، مثل ما أن الأب لا يطمئن للولد الأكبر، فطرة هذه. فصارت المرأة له زوج معدد تجد راحة، تجد مجال للبر وأنها تؤدي حق والديه عليها، لأنها منذ عقلت وتيسر لها الزواج انشغلت عن والديه. فعلى الأقل أنها تقدم في آخر العمر ما يمكن تقديمه من البر لوالديها، تكون مكفية في بيتها جهة الزوج ومن جهة البيت وجود الأولاد والبنات، وهذه من نعم الله العظيم. بدل ما يوكل أمر الوالد أو الوالدة للشغالة الأجنبية والتي قد لا تكون مسلمة وقد لا تكون مأمونة، كون البنت تبر والديها بالورصة هذه العارضة من نعم الله، من نعم الله لمن عرف قدر النعم. أما الإنسان الذي تحكمه العاطفة حتى يخالف الشرع ولا يبالي، هذا له موقف بين يدي الله شديد. ينبغي أن الناس يكون كلامهم في هذا الموضوع فيه اتزان سالم من العاطفة، لا في الإغراء ولا في المنع. ما كل أحد يصلح له التعدد، ولا كل أحد ما يصلح له التعدد. والإنسان على نفسه بصيرة، وهو في حل لا يجعل نفسه في حرج، هو أدرى بنفسه وعرف كيف. لا ينبغي، لا يجوز معارضة الشريعة أبدا. ما يكون الكلام في عاطفة تغلب فيه العاطفة، لا، النظر شرعي وعقلي راسخ سليم، يصير فيه مقارنة بين المصالح والمفاسد وغير ذلك. وأكثر الأمور غيبية، أكثر الأمور غيبية. أن من النساء من خطبت لزوجها، أنا أعرف هذا إكراما له، وحمدت العاقبة أن صار له تفرغ لبر والديها أو لعملها الخاص أو لرعاية أولادها وغير ذلك من الأمور. حمدنا الله وصرنا للما قال الله تعالى في الصالحات قانتات حافظات الغيب بما حفظ الله، وعرف عدد من هذا. وهذه من ثمرات التقوى والأدب مع الله عز وجل مع أحكام الشرع. ومن الاعتراف للزوج بالفضل، من مراعاة مقاصد الشريعة في هذا الحكم، لها مقاصد سامية. والأسوة هو النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ما يكون الكلام في هذا من باب العاطفة، لأن هذا من مدخل الشيطان، مداخل الشيطان الخطيرة التي تعارض بها الشريعة وتهون في نفوس الناس وينفر الناس منها، يكون هذا من الصد عن أحكام الله تعالى في دينه وعباده. لابد من التروي فيها والعناء، والإنسان يمسك لسانه عن الكلام الذي فيه شيء يوحي بكراهية الفريضة هذه الشريعة مضادتها والاعتراض على الله عز وجل بحكم بها وانتقاد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، سنة الخلفاء الراشدين الذين هم خيار الأمة بل خيار الأمم بعد المرسلين والنبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان مأمور بسؤال الله العافية، وإذا ابتلي يصبر ويحتسب ويعوضه الله خيرا، ما يفوته من خير يعوضه الله خيرا منه. لكن أين الحسبة؟ الإنسان يكون له نية صالحة واحتساب وتسليم لله عز وجل في قدره، وأنه ما فات على الإنسان بالقدر المكروه يعوض الله عز وجل عنه بقدر محبوب، يكون هذا من التسليم لله عز وجل في حقه هو، في حق المرأة في حكمه القدري وفي حكمه الشرعي، فيؤجر من الجهتين. إذا وقع الشيء هذا يصير من قبيل القدر المكروه الذي لا تدرى ما عاقبته، قد تكون عاقبته ألذ الشيء وأحسن شيء، عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خير كثير. وكم من أولاد زوج بروا بزوجة أبيهم بعد أمهم وعاملوها معاملة الأم، أنا أعرف أشخاص بها، وحمدت العاقبة في آخر عمرها وارتبطت وهكذا. وهذا من منافع هذا الشيء، التمكن من بر الوالدين وقت الحاجة، والتمكن من تحصيل المصالح لمن لها مصالح، والثالثة أنه قد يكون من أولاد الزوج من غيرها من يكون أبر بها حتى من أولاده. أنا عندي أمثلة على هذا، والشيء يذكر بمناسبة، يعني ما ابتدأنا الحديث لكن بالمناسبة أنه لا يجوز الاعتراض على شريعة من شرائع الله جل وعلا، ومن ذلك شريعة التعدد، هذه شريعة دين، مثل ما أنه ما يجوز على الاعتراض على أقدار الله المؤلمة، الإنسان يسلم إن رضي فهو درجة عالية من اليقين، وإن لم يرضى فيسلم، هذه في الأقدار. لكن الشريعة لا بد من الرضا، ولا يجوز التهويل من شأنها ولا الصد عنها. أبدا. ولا يجوز إغراء من يعرف أنه ليس أهلا لذلك بها. نعم. لا يرجع فيه الفتاة وأهل العلم. نعم. السلام عليكم. إذا شرطت فيه معناه أنه لو تزوج أنها تطلق خلاص انتهى. هل لها أن تشرط أن تبقى معه آمد الدهر؟ ما حد يضمنها. ما هو منها. إذا ساء الخلق صارت نقصة. وهذا قد يكون من شؤم الاعتراض على حكم الله الشرعي. على شريعة من شرائع الله. هي تبتل. والرجال أيضا عليهم كفل من ذلك. ما يجوز الإنسان تأخذه العزة بالإثم ويرى أنه حر. في هذا لابد من الانضباط بالموازين الشرعية قواعد الشرعية. الله تعالى قال عاشروهن بالمعروف لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال امساكم بالمعروف أو تسريحهم بإحسان. ما تجعل القضية ذي من المسائل التي نسأل الله العافية ينشر فيها ما يسمى في هذا الزمن بالغسيل. تطلع عيوب الناس وتكسر تكشف أحوالهم وتصير شماتة للناس. ما هو صحيح. غلط. تسبب في قطيعة أرحام وفي محادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا غلط لا يجوز. من تسبب في هذا وهو على خطر من عقوبة الله تعالى في عاجل أمره أو في عاجل. وأخطر العقوبة ما كان بعد الموت. لأن الدنيا مهما طالت لها أمد ما بعد الموت ما له أمد. نعم. السلام عليكم. فشرع الله وسط بين طرفين وحق بين باطلين. يقول أنس رضي الله عنه إن جماعة من الصحابة سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر أي في بيته، فلما أخبرنهم كأنهم تقالوا ذلك وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفي الرواية الأخرى ونحن على خطر، فلهذا قال بعضهم أما أنا فلا أتزوج النساء أي أتفرغ وأنقطع للعبادة، وقال الآخر أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فلا أنام على فراش، وفي رواية أخرى قال آخر أما أنا فأصلي ولا أنام، وآخر قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، أي أرادوا التكلف في العبادة وإتعاب أنفسهم بما لم يشرعه الله. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك خطب صلى الله عليه وسلم الناس كعادته في التنبيه على الأمور المهمة في الخطبة، فحمد الله أثنى عليه ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. وهذه عادته أيضا، لا يسمي الناس يقول ما بال أقوام ولا يعين فلانا وفلانا لأن ذلك أستر لهم. ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، فذكر أقوالهم ثم قال لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وفي الرواية الأخرى وآكل اللحم وأنام على الفراش، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن من رغب عن السنة وشدد على نفسه وألزمها بما لم يلزمها الله وتنطع أنه ليس منه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. التبتل ترك النكاح، ومنه قيل لمريم البتول. قال في الشرح في هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون رضي الله عنه التبتل لما أراد عثمان أن ينقطع للعبادة وأنكر صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. قال سعد رضي الله عنه ولو أذن له لاختصينا، أي لو أذن له في التبتل والانقطاع عن الزوجات لاختصينا حتى نسلم من شر الشهوة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وأخبر أنه يتزوج النساء، فمن رغب عن سنته فليس منه. فدل ذلك على وجوب التقيد بالشرع، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتنطع ويزيد في دين الله ما لم يأذن به الله. وقد ذم الله قوما فعلوا ذلك، فقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. وقال: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قال المصنف رحمه الله وإيانا: عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها رضي الله عنها وعنه أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من يشاركني في خير أختي. بمخلية يعني تقول ماني بالحالي معك، ما دام انه بيصير معي احد فاختي احب الي، تبره في الزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من عقلها. نعم. صلى الله عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان ذلك لا يحل لي. قالت: فإن نحدث انك تريد ان تنكح بنت ابي سلمة. قال: بنت ام سلمة. قلت: نعم. فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجر ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضنا علي. ثويبة مولاة أبي لهب، النبي صلى الله عليه وسلم أبو سلمة أخوه من الرضاع، لأنه رضع معه من ثويبة. وهذا من مقاصد والله أعلم زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة بعده، واضح. ولذلك قالت في كذا، اعتذرت بعدة أعذار، ومنها قالت: إني معيلة. قال: عيالك يا عيالي. وهي يوم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها 30 سنة، 30 سنة، وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم كان أخا له من الرضاعة أيضا. له عدة أخوان من الرضاعة، ومنهم أبناء حليمة السعدية. نعم. صلى الله عليكم. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال: فماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت من هذه بعتاقتي ثويبة. الحيبة بكسر الحاء المهملة الحال، بشر حال يعني. يقول انه بعتاقة ثويبة والتي ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم اغيث بهذا بقدر هذا الحال، بس له مات على الشرك وعداوة الله ورسوله. نعم. صلى الله عليكم. قال في الشرح في هذا الحديث عن ام حبيبة بنت ابي سفيان بن حرب ام المؤمنين رضي الله عنها وعن ابيها، قالت: يا رسول الله، انكح اختي ابنة أبي سفيان. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ تعجب النبي صلى الله عليه وسلم لأن المرأة في الغالب ما ترضى أن يكون لها جارة، فأجابت بقولها: لست لك بمخلية، أي لست لك بمتروكة، لا بد من جارات. مخلية أو مخلية يعني سيشاركني فيك أحد، فأحب من شاركني أختي، من الشفاعة الحسن. لكنها مات قبل يتبين أحكام وتحريم الأخوات، وإن كان هذا مشهور. حلو. نعم. صلى الله عليكم. فأحب من يشارك لكن في زمن التشريع. نعم. صلى الله عليكم. فأحب من شاركني في خير أختي، معناه لو كنت أسلم من الجارات ما أحببت أن تنكح أختي، لكن إذا لم يكن بد من جارات فأختي أولى من غيرها، وهذا يدل على عقلها وفضلها، ولهذا قالت أحب من شاركني في خير أختي، لأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الخير لها. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك، يخاطب المرأة بكسر الكاف، إن ذلك لا يحل لي، أي إن جمعي بين المرأة وأختها لا يحل لي، لأن الله قال وأن تجمع بين الأختين، فلا يحل للرجل أن يجمع بين أختين في نكاح، ولا بين المرأة وعمتها كما في الحديث الثاني، ولا بين المرأة وخالتها. والحكمة من ذلك والله أعلم كما قال جمع من أهل العلم أنه وسيلة للقطيعة، لأن من عادة النساء فيما بينهن بغض الجارة، فإذا كانت أختها أو عمتها أو خالتها ضرة لها تسبب ذلك في القطيعة، فمن رحمة الله أن حرم نكاح المرأة على أختها وعمتها أو خالتها. ولا بأس أن يجمع بين المرأتين من بنات العم أو بنات الخال أو بنات الخالة، لأنها قرابة بعيدة. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة ابن عبد الأسد. قال بنت أم سلمة. قالت قلت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لو لم تكن ربيبتي في حجر ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، والله حرم بنت الأخ من الرضاعة كما حرم بنت الأخ من النسب في المحرمات التي ذكرها الله سبحانه من النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فقال صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة ثويبة مولاة لأبي لهب، دل على أنها محرمة من جهتين، محرمة من جهة أنها ابنة أخيه من الرضاع، ومحرمة من جهة أنها بنت أم سلمة ربيبته وقد دخل بأمها. والله يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، بناتكن أي بنات الزوجة المذكور بها فلا تصرح، ولا أخواتكن، لكن فرق بينهما، بنت الزوجة محرمة إلى الأبد إذا دخل بأمها تحريما أبديا، أما تحريم الأخت فهو تحريم أمدي له أمد، فإذا فرق أختها أو ماتت أختها حلت له أختها، فتحريم الأخت والعمة والخالة ليس مؤبدا بل مؤمدا له أمد محدود، وهو موت الزوجة أو طلاقها، فبانتهاء العدة تحل أختها وعمتها وخالتها. قال مصنف بارك صلى الله عليه وسلم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الامام ابن القيم رحمه الله في كتابه اغاثه اللهفان من مصائد الشيطان فصل: واذا تدبرت الشريعه وجدتها قد اتت بسد الذرائع الى المحرمات، وذلك عكس باب الحيل الموصله اليها، فالحيل وسائل وابواب الى المحرمات، وسد الذرائع عكس ذلك، فبين البابين أعظم تناقض، والشارع حرم الذرائع وإن لم يقصد بها المحرم بإفضائها إليه، فكيف إذا قصد بها المحرم؟ فكيف من البلاء، من البلاء العظيم الجديد في هذا الزمن الاستخفاف بأمر الذرائع، الاستهانة به، والذرائع وسائل المقاصد، ما يفضي إلى محرم فهو محرم، وأدلة الشرع على هذا كثيرة جدا، قاعدة سد الذرائع من القواعد الكبيرة العظيمة في الدين، ومنها قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لا تسبوا آلهة المشركين والمعبودة بالباطل، إذا كان سبها يفضي إلى سب الله تعالى، لا تتسبب وأنتم في سب الله تعالى، هذه قاعدة يمكن يستهان بها، وهي هذه من أدلتها كثير من المثقفين والماديين على الشهوات قد يكون بعد من يليه الأمور أمور الناس من يرى هذا أن قاعدة سد الذريعة تضيق عليه المجال في ولايته ويعارض هالقاعدة، والمعارضة قاعدة شرعية كبيرة جدا، هذا خطير جدا في دينه، فلا يجوز الاستخفاف قاعدة سد الذرائع، قاعدة عظيمة ومحكمة والأدلة عليها أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر في مجالات الحياة كلها. ما أدى إلى محرم هو محرم، والوسائل لها أحكام المقاصد. ومن صفة أولي الألباب والنهى النظر في مآلات الأمور، إيش يترتب على التصرف هذا قبل التصرف حتى لا يتصرف. إذا رأى أن المآلات فيها شر وفيها فساد وفيها كذا يجتنب هذا الشيء، وإذا ترجح لديه أن فيها خير وفيها نفع وفيها كذا يعزم وتوكل على الله. فهذه قاعدة، قاعدة سد الذرائع. وتقع من القاعدة الأخرى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، نفسه من يفرق بين القاعدتين هذا متبع الهوى، أو أنه ما عنده فقه في دين الله. نعم. بسم الله إليك. فكيف إذا قصد بها المحرم نفسه؟ فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين لكونه ذريعة إلى أن يسب الله سبحانه وتعالى عدوا وكفرا على وجه المقابلة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: هل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني يتسبب في سب والديه، تخاصم هو شخص آخر، فإذا سب والديه ذاك الشخص فذاك الشخص يسب والديه وهو المتسبب. هذا من أدلة هذه القاعدة نفسه. نعم. ولما جاءت صفية رضي الله تعالى عنها تزوره صلى الله عليه وسلم وهو معتكف قام معها ليوصلها إلى بيتها، فرآهما رجلان من الأنصار فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. يعني سوء ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يمشي مع امرأة في الليل، وهذا دليل على أن الإنسان يتجنب مواضع الريب والتهم حتى لا يحمل الناس على سوء الظن به. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معصوم نبه على هذا، أنه خاف عليهم لأن سوء ظنهما بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر، لذلك قال: خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا، ساعة الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لهم على طول: على رسلكم، على وين؟ إنها صفية زوجتي، لا يخطر بالكم شيء من الشيطان، رفقا بهما وإيضاحا للأمر ودفعا للريبة. نعم. صلى الله عليك. فسد الذريعة إلى ظنهما السوء بإعلامهما. فسد الذريعة. فسد صلى الله عليك. فسد الذريعة إلى ظنهما السوء بإعلامهما أنها صفية. وأمسك صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين مع ما فيه من المصلحة لكونه ذريعة إلى التنفير وقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. وحرم القطرة من الخمر وإن لم تحصل بها مفسدة الكثير لكون قليلها ذريعة إلى شرب كثيرها.